بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال عنهم في القرآن وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الأزرق من كتاب الشاطبية من كتاب حرز الأماني ووجه التهاني للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نلتف مع التلاوة المنهجية من الآية 191 إلى الآية 196 من سورة البقرة. قبل الشروع في التلاوة المنهجية وتوضيح ما في هذه الصفحة من تلاوة اليوم أرحب باسمكم بضيف هذه الحلقة الشيخ محمد مصطفى. أنا الشيخ محمد أحسن الله إليك. قبل الله منا ومنا. اللهم أمين يا رب. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم أطلق ألسنتنا بالقرآن وارض عنا يا رحمن. اللهم أمين. نلتف اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع تلاوة اليوم من الآية 191 إلى الآية 196 من سورة البقرة. وفي الحلقة السابقة أنا قلت أن صفحة اليوم ما فيهاش فرش ولكن فيها قليل من الأصول، يعني ما فيهاش زي ما بنقول إحنا بلغة القراءات ما فيهاش شغل كتير، ما فيهاش فنيات كتير. بنبتدي مع بعضنا بقى التلاوة المنهجية من الآية 191 إلى الآية 196 سورة البقرة. تذكر معي كما عودناكم، قرأ ورش بصلة ميم الجمع بشرط أن يقع بعد ميم الجمع همزة قطع. تاني قرأ ورش، ياريت العلم صيد والكتابة قيد، ياريت نكتب مع بعض. قرأ ورش بصلة ميم الجمع بشرط هيعمل صلة للميم اللي هي مو مو مو بشرط ايه هو الشرط؟ ان يقع بعد ميم الجمع همزة قطع. وقلت ان ميم الجمع اخر الكلمة الاولى، ميم الجمع في اخر الكلمة، وهمزة القطع في اول الكلمة الثانية. طيب خلاص عرفنا يا شيخ ان ميم الجمع في اخر الكلمة الاولانية وهمزة القطع في اول الكلمة الثانية. طيب ازاي اصلا اعرف ميم الجمع؟ كيف تعرف ميم الجمع؟ بنقول بشرطين. وهما ايه هما الشرطين اللي من خلالهم اقدر اشير باصبعي واقول ان هذه ميم جمع؟ اولا زائدة عن بنيات الكلمة، خلي بالكم الله يكرمكم معايا، زائدة عن بنيات الكلمة ومسبوخة. والاسهل من كده علماءنا حطوا لنا ضابط جميل جدا، قال لك مسبوخة باحد الاحرف الثلاثة الاتية الكاف والتاء والهاء. يعني قصدك الميم، الميم الساكنة دي ميم الجمع. خلي بالكم ان ميم الجمع كمان ميم ساكنة، ان ميم الجمع يجي قبلها حرف الكاف، يجي قبلها حرف التاء، يجي قبلها حرف الهاء. نعم. طب يعني ايه زائدة؟ عايزين نفهم يا شيخ يعني ايه زائدة عن بنية الكلمة. زائدة عن بنية الكلمة يعني انا لو جردت الكلمة من ميم الجمع هيتحول اللفظ من جمع الى مفرد. زي ايه؟ لما اقول كلمة عليكم، بصوا كده الكلمة عليكم، عليكم دي اخرها ميم، الميم دي قبلها ايه؟ كاف. يبقى ميم جمع ولا مش ميم جمع؟ هديك دليل اخر انها زائدة، وهدي حضرتك دليل انها ايضا زائدة عن بنية الكلمة. شيلوا الميم هتبقى ايه؟ عليك. يبقى تحول اللفظ من جمع الى مفرد، هي دي ميم الجمع. يبقى زائدة عن بنية الكلمة. يعني انا لو شلتها يا شيخ الميم من الكلمة مش هيختل المعنى؟ لا مش هيختل المعنى. يبقى اول حاجة زائدة عن بنية الكلمة. وللتيسير عشان اقدر اسهل عليك، إن ميم الجمع قبلها يا كاف يا تاء يا هاء. طب بعد ما عرفت ده يا شيخ، عرفت ميم الجمع وعرفت إن ميم الجمع لو جه بعدها همزة هعمل لها صلة، الصلة ديت همدها كم حركة؟ مقدار الصلة الإشباع قولا واحدا. يعني إيه إشباع يا شيخ؟ يعني همد 6 حركات. همد إيه؟ 6 حركات. عشان كده كتبت وقلت وانطلاقا من هذه القاعدة، وانطلاقا من هذه القاعدة قرأ ورش بصلة ميم الجمع في لفظ بأيديكم إلى، ولا تلقوا بأيديكم إلى. تعالوا نطبق القاعدة. بأيديكم عرفت منين إنها ميم جمع؟ شيلوا الميم هتبقى إيه؟ بأيديك. يبقى تحول اللفظ من جمع لإيه؟ لمفرد. العلامة التانية إن الميم دي قبلها إيه؟ كاف. يبقى ميم جمع ولا مش ميم جمع؟ خلاص. طب الميم ديت جه وراها الحرف اللي وراها حرف ايه؟ الهمزة. يبقى هعمل لها صلة بأيديكم إلى، بأيديكم إلى. الآية 195. أيضا قرأ ورش بثلاثة البدل، وخلاص عرفنا بقى مصطلح ثلاثة البدل يعني ايه؟ قصر يعني حركتين، توسط يعني 4، إشباع يعني 6. قرأ ورش بثلاثة البدل في لفظ رؤوسكم، ولا تحلقوا رؤوسكم، رؤوسكم، رؤوسكم. الآية 196. أيضا قرأ ورش بالنقل في الألفاظ الآتية، وعايز أبين نقطة بس، ملاحظة صغيرة. النقل يعني إيه نقل؟ كل مرة بأكد عليها. النقل، النقل ده للتسهيل والتخفيف. هشيل الهمزة وهاخد الحركة اللي على الهمزة وحطها على الحرف الساكن اللي قبلها. يعني كلمة فإن أحصرتم، أنا هشيل الهمزة بتاعت أحصرتم، طب والحركة اللي على الهمزة يا شيخ هنحطها على النون. يعني معنى كده ان بدل ما تبقى نون ساكنه تبقى نون ايه؟ مضمومه، لان الهمزه كان اصلها ايه؟ مضموم. فبدل ما اقول فان احصرتم هقول فان احصرتم. هذا هو النقل، حتى باين من المصطلح اسمه نقل، بنقل. ده في الايه 196. سبحان الله، النقل كله جه في الايه ديت. تقريبا الايه دي واخده نصف صفحه. مريضا او، مريضا او، صيام او، صيام او، صداقات او، صداقات او. سمعين النقل؟ سبعة اذا، تقرأ سبعة اذا. يكن اهله، يكن اهله، صح ولا لا؟ كل دي الآية 196 ما فيها من نقل. طيب المقلل لورش، المقلل لورش، ورش قرأ بالتقليل بخلف عنه. يعني ايه بالتقليل بخلف عنه؟ يعني له الفتح كحفص اعتدى، وله التقليل اعتدى. طيب دوت في المقلل بخلف عنه. بس هتلاقوني كاتب جنب اعتدى كده، لو لاحظتم معايا على الشاشة كاتب جنبها لفظ معا. ده مصطلح اشتهر بين علمائنا الكرام لما يجوا وضعوا المصنفات والمؤلفات، ان الكلمة لما تتكرر في اكثر من آية مش شرط يقول لك اعتاد في الآية رقم كذا والآية رقم كذا والآية رقم كذا، يكتب لك مصطلح كده مختصر يقول لك معا، عشان بس اخواننا اللي يبتدوا بعد كده يتصفحوا معانا كتب في ورش يبتدي يكون هذا البرنامج فاتحة خير عليهم في القراءات وتناول علم القراءات. فكلمة معا، كلمة معا، ان ورد هذا اللفظ في اكثر في الورد اللي احنا بنقرأه في أكثر من موضع. فبدل ما أقول أن مثلا اعتدى في الآية كيت وكيت وكيت، لا، اعتدى معا جت في الآية 194 لأنها كررت مرتين في الآية 194. أذى كتبت جنبها إيه؟ وقفا. ليه يا شيخ؟ ليه كتبنا وقفا؟ ليه كتبنا وقفا؟ لأن لما أقف على كلمة أذى هرجع الألف لأصلها، هرجع الألف لإيه؟ لأصلها. فأما أقف على الألف هقراها بالفتح اذى، اذي، صح كده؟ طب ولو وصلتها خلاص ما بقاش في الف، ما هو مين اللي بيقلل؟ الالف. وانا لما بوصلها بقول اذم الراسي اضغمت، هجيب الف منين؟ هجيب الف منين؟ الالف دي ما تجيش الا لما اقف اذى اذي، لكن لو وصلت اذم الراسي. عشان كده ان شاء الله عايز الاخوه والاخوات اللي يتصلوا عليا عايزهم يقفوا بقى، احنا عايزين شغل الفنيات ده وقفا، اذى وقفا في الايه 196 ايضا فيه الفتح والتقليل. اما المقلل قولا واحدا لفظ الكافرين، ليس لورش الا التقليل قولا واحدا في الايه 191. هذا ما في صفحه اليوم من التلاوه المنهجيه. عايزين باذن الله تبارك وتعالى نتابع مع اخونا محمد، وباذن الله في استقبال اتصالاتكم ان شاء الله وللتاكيد على التلاوه باذن الله. يلا شيخ محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. كمان مرة عشان عايزين نأكد على القواعد. كذلك جزاء، نشبع المتصل ستة، والكافرين مقللة قولا واحد. كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نرجع ناخد التقليل. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. نستأذنك يا محمد ناخد أول اتصال. فضل. هو برضو اسمه محمد. أخونا محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إزيك يا شيخ محمد؟ إزيك يا شيخ محمد، أخبار حضرتك إيه؟ في نعمة الحمد لله. الحمد لله، ربنا يبارك في حضرتك. اللهم أمين يا رب. أبدأ القراءة إن شاء الله. اتفضل يا شيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. مستقيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا شيخ محمد نعم خلي بالك وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين بارك الله فيك يا شيخ محمد الله يكرمك جزاك الله خير معنا الشيخ عبد الرحمن من البحر الأحمر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ كيف حالك ازيك يا شيخ عبد الرحمن الله يحفظك في نعم الله الحمد لله الله يكرمك يا شيخ عبد الرحمن اتفضل الله يبارك فيك شيخ يعني جزاك الله خيرا على هذا البرنامج الطيب الله يكرمك يا شيخ عبد الرحمن نقول يعني جزا الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عزة وسلسلة الله يعزك ويكرمك ربنا يكرمك وعلشان حضرتك ما تزعلش نقول جزا الله بالخيرات عنا أئمة أيوة أنا نقل القرآن عزة وسلسلة يا سيدي الولاء والبراء بقى البرنامج ورشة نعم ربنا يكرمك الله المستعان اتفضل الشيخ عبد الرحمن وأنفقوا في سبيل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم ولا تحلقوا رؤوسكم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب جزاك الله خيرا الشيخ عبد الرحمن أحسن الله إليك معنا أم تسنيم من السعودية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل ممكن أكرم اتفضل من أول فين إن شاء الله من أول الصفحة وقتلوهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

نفسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. أحسنت يا محمد، أحسنت. أنا بس عايز أأكد على معلومة في الآيات اللي تليت في قول الله تبارك وتعالى وقتلوهم حيث ثقفتموهم، تخليص الثاء من الثاء متمثلا كبير، عايزين نخلصهم عشان بس واحنا بنؤدي هذه الآيات. الأمر الآخر في قول الله تبارك وتعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، يهمني جدا بعد إتمام حركة ضم التاء إتمام حركة كسر القاف، والحرمات قصاص، والحرمات قصاص. طب نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخي عز الدين. طيب أخوك عز الدين، كنت الأسبوع الماضي اتصلت بكم وقرأت الصفحة السابقة. أي نعم. لكن عندي عندي عندي في حقيقة مسألة حاب أوضحها يعني. نعم. ما قرأت على شيخ أبدا. نعم. وما عندي ولا إجازة في القراءة، وإنما أقرأها كذا عصاميا لا أكثر ولا أقل. الله يكرمك أخي. طيب شيخ ممكن أقرأ؟ أفندم ممكن أقرأ؟ اتفضل يا أخي عز الدين. طيب. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. بس أخي عز الدين عايز أبين فتحة الهاء، فإن انتهوا فإن انتهوا فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله. بس عايزين بقى نريح غنة وأتم الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم

فمن كان منكم مريضا أو به أذى. بس خلي بالك يا أحمد. نعم. به ده مد. المد ده دايما عند ورش يمده ستة. نعم. يلا أو به عد ستة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى. أذى. أيوة كده. أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم أيوة كده. تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. خلي بالك يا أحمد. نعم. ذلك لمن لم يكن أهله ضم اللام. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الله أكبر عليك يا أحمد. الله أكبر عليك. ربنا يا ابني يجعلك كده من أئمة, يعني يجعلك إن شاء الله إمام من أئمة التجويد والقراءات في زمانك بإذن الله تبارك وتعالى. نستطيع أن نقول بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله. يعني أنا أين من الحلقة اللي فاتت لا تعليق. بسم الله ما شاء الله. أنا بقولها هو وأنا على الهواء مباشرة لا تعليق. لا قوة إلا بالله العظيم. ربنا يكرمه يا رب ويرضى عليه. أخواننا بيقولوا خلاص أن ده كان آخر اتصال وبفضل الله ختامه مسك مسك. ننصت الآن خاشعين للتلاوة بفضلة الشيخ محمود خليل الحصري, وبإذن الله نتابع التعليقات اللي هي بتبقى تحت الآيات, لأن أداء الشيخ الحصري بيترجم تحت القاعدة اللي بيقولها الشيخ الحصري, لأن أنا يهمني جدا نعرف اسم القاعدة ونشوف طريقة تطبيق القاعدة بإذن الله تبارك وتعالى. ننصت خاشعين للتلاوة. اقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى لا يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. برضو الكلمة اللي تعودناها وعودناكم بها لا تعليق ولكن إلهام التعليقات اللي أسفل الآيات التعليقات اللي تحت الآيات الشيخ الحصري يقرأ بالنقل مثلا على سبيل المثال من أصول رواية ورش فالكلام بيبقى باين لأن أنا في الحقيقة عايز أأصل القواعد عند الناس والقراءة برواية ورش بالأوجه كاملة وحقيقة كلمة لابد منها يعني أنا في الحقيقة أشكر أحمد الذي اتصل أشكر كل المتصلين والمتصلات على هذه المشاركة بفضل الله الرحمن بفضل الرحمن الرحيم وأرجو المزيد والمزيد بإذن الله والمشاركة من الأمة الإسلامية كلها لنشر هذه الرواية يعني كم أتمنى بإذن الله تبارك وتعالى أن تنتشر هذه الرواية بين أفراد الأمة الإسلامية بإذن الله تبارك وتعالى لنحيي سنة قراءة أهل المدينة كما أن الشكر أيضا لأحمد ابننا الغالي اللي هو اتصل علينا من الحلقة الماضية يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله وبنتنا الغالية التي انضمت أيضا لأحمد اليوم وعندها 11 سنة وأحمد عنده 10 سنوات والله ده شيء مبشر جدا للأمة الإسلامية يعني ما شاء الله نوع من إحياء التجويد ونوع من إحياء علم القراءات بفضل الله تبارك وتعالى مزيد ومزيد من الاتصالات والدال على خير له أجر كفاعله بإذن الله تبارك وتعالى عايزين ننشر الرواية عايزين مزيد من الاتصالات والتلقي بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله في التلاوة المنهجية القادمة بإذن الله التلاوة المنهجية القادمة بإذن الله تبارك وتعالى هتبقى من الآية 197 إلى الآية 202 من سورة البقرة بإذن الله تبارك وتعالى مش عايز أقول أن هذه الصفحة هامة جدا جدا جدا من أهم الصفحات في سورة البقرة كل من يريد أن يتعلم هذه الرواية وكل من يريد أن يعلم ما فيها من فوائد رجاء وكل من إخواننا من غاب في حلقة اليوم وما شاهداش إخوانه الحاضرين يدلوا إن شاء الله على الحلقة القادمة يوم الخميس لأن فيها كثير من الفوائد ومش عايز حد تفوته هذه الصفحة بإذن الخميس القادم خاصة الأداء والمشافهة والتلقي ألقاكم في حلقة مقبلة وجزاك الله خيرا يا محمد وأحسن الله إليك وأحسن الله إليكم جميعا الله أسأل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والله أسأل أن يطلق ألسنتنا جميعا بكتاب الله تبارك وتعالى لنشر هذا العلم النافع بإذن الله تبارك وتعالى ويكفينا شرفا أن نحيي سنة قراءة أهل المدينة هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد جزاكم الله خيرا وألقاكم في الحلقة المقبلة بإذن الله إن قدر الله تبارك وتعالى البقاء واللقاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.